كان يدخل الجاني منزلا ويحمل المسروقات الى الخارج او ينقب جوالا ويدخل يده فيه ويستولي على ما به من غلال. اما الاخذ بالتسبب فهو ان يؤدي فعل الجاني بطريق غير مباشر الى اخراج المسروق من خرزه، كان يضع الشيء المسروق على ظهر دابة ويسوقها فتخرج المسروق من الحرز، او يدخل الحرز وفيه ماء جاز وفيه ماء جار فيلقي المتاع فيه فيخرجه، او يسلم صغيرا لا يميز او مجنونا المتاع داخل الحرز ويأمره باخراجه من الحرز فيخرجه. وعند جمهور الفقهاء صاد 137 وعند جمهور الفقهاء الاخذ بالتسبب كالاخذ المباشر عقوبته القطع بشرط ان تتم شروط الاخذ، وذلك باخراج المسروق من حرزه ومن حيازة المبني عليه وادخاله في حيازة الجاني. وفي جميع الحالات لا يترتب على اخراج المال من حيازة المجني عليه اخراجه من حرزه حتما، كما اذا دخل الجاني الحرز واخذ المتاع ثم اتلفه، وذلك لانتفاء الاخراج، ويأخذ الاستهلاك حكم الاتلاف لذات العلة. جاء في المهذب في الجزء الثاني صفحة 379 و380 ان ان دخل الحرز واخذ جوهرة فابتلعها وخرج ففيه وجهان، احدهما انه استهلكها في الحرز ولهذا يجب عليه قيمتها فلم يقطع كما لو اخذ طعاما فاكله، والثاني انه يقطع لانه اخرجه من الحرز في وعاء فاشبه اذا جعلها في جيبه ثم خرج. واشترط ابو حنيفة لتوافر الاخذ التام هتك الحرز هتكا متكاملا، فاذا كان الحرز مما يمكن الدخول فيه تعين لتوافر شرط الاخذ من حرز ان يدخل الجاني الحرز. اما بالنسبة للاحراز التي لا يمكن الدخول فيها كالصناديق وما اليها فالاخذ منها باليد يعتبر هتكا للحرز. واما الائمة الثلاثة وابو يوسف فيرون ان السرقة تتوافر بالاخذ من الحرز، فكلما امكن الاخذ من الحرز دون دخول يتوافر شرط الاخذ من الحرز، لأن العبرة هو الأخذ من الحرز لا بالدخول في الحرز. ولا يقطع في السرقة من الحرز بالمكان إلا إذا تم إخراج المسروق من الحرز، وذلك لقيام يد المالك عليه قبل الإخراج، فلا يتحقق الأخذ إلا بإزالة يده وذلك بالإخراج من حرزه. فإذا كانت السرقة من منزل فيجب أن يخرج الجاني به إلى خارج المنزل، وإذا نقل المسروق إلى ساحة المنزل فلا يعتبر الأخذ. صاد 138 فلا يعتبر الاخذ من الحرز تاما لان المنزل كله حرز واحد. اما اذا كان المبنى مكونا من مساكن مختلف، كل مسكن قائم بذاته والساحة مشتركة لجميع القاطنين في مساكن المبنى، فان نقل المسروق في هذه الحالة الى الساحة يعتبر سرقة، لان كل مسكن من هذه المساكن يعتبر حرزا على حدة، والاخراج منه الى الساحة يعتبر اخراجا من الحرز. ويرى الحنفية أن حيازة الشيء المسروق لا تنتقل إلى الجاني لمجرد إخراجه من حرزه وحيازة صاحبه، بل يجب ليتحقق ذلك أن يضع يده الفعلية عليه بعد إخراجه، فإذا ألقي به في الخارج وفقده كان فعله تضييعا للمال لأن يده لم تثبت عليه وقت الخروج. وإذا نقب اللص البيت فدخل وأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما عند أبي حنيفة، لأن الأول لم يباشر الإخراج لا اعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه، والثاني لم يهتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد منهما. وعند ابي يوسف ان اخرج الداخل يده وناول من بالخارج المسروق فالقطع على الداخل، وان ادخل من بالخارج يده فتناول المسروق من يد من بالداخل فعليهما القطع. ويقطع من بالداخل لانه دخل الحرز واخرج المال منه بنفسه، وكونه لم يخرج المال معه لا اثر له في ثبوت الشبهة في السرقة واخراج المال، وان السرقة تتم بفعلهما معا اذا ادخل من كان بالخارج يده فاخذ المسروق، لانه يكون بذلك قد اخرج المال من حرزه. واما مالك صاد 139 واما مالك فيرى القطع اذا تمت السرقة بتعاونهما، إذا ألقى السارق المسروق من داخل المنزل إلى الطريق وخرج فأخذه قطع، لأن الرمي حيلة يلجأ إليها السراق لتعذر الخروج بالمسروق أحيانا، وليتفرغ الجاني لمقاومة صاحب الدار إذا بدأ له الدفاع عن ماله. أما إذا ضبط السارق قبل خروجه لأخذ المسروق الذي ألقى به فلا يكون المسروق دخل حيازته ولا يقطع. أخذ القانون الليبي رقم 148 لسنة 72 بهذا الرأي، فنصت المادة 2 فقرة 8 منه على تطبيق حد السرقة إذا تعدد الجناح ولم يبلغ ما أصاب كل واحد منهم نصابا. ما لم يكن المسروق نصابا لا تتم سرقته إلا بتعاونهم جميعا. وقال زفر إن الإلقاء غير موجب للقطع، لأن الأخذ من الحجز لا يتم إلا بالإخراج منه، والرمي ليس بإخراج، وأن الأخذ من الخارج ليس أخذا من الحجز. وإذا دخل الحجز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعا عند الحنفية، وهذا استحسان، لأن الجريمة تتم بمعاونته، ولأن المعتاد فيما بين السراق أن يحمل البعض المسروق عند أخذه وباقي الجناه يرافقونهم لشد أزره، والقياس أن يقطع الحامل وحده، وهو قول زفر لأنه باشر الإخراج الذي تتم به السرقة منفردا. صاد 140. وإذا كان الحجز حجزا بالحافظ فإنه يكفي لاعتبار السرقة تامة أن يفصل المسروق عن مكانه أو ينفصل به عن الحارس، وذلك لزوال يد المالك بمجرد الأخذ فتتم السرقة. أن الشال يعتبر أخذه تاما بمجرد أخذه النقود من جيب المجني عليه، لأن المال محرز بصاحبه. واستنادا إلى اشتراط الحجز لوجوب القطع في السرقة، سار الخلاف بين الفقهاء عند التطبيق في مدى توافر شرط الحجز بالنسبة لبعض السرقات، نورد أهمها فيما يلي. سرقة الحجز. يرى أبو حنيفة أن سارق الحجز بالمكان أو جزء منه لا يقطع، لأن السرقة التي توجب القطع عنده تقتضي الإخراج من الحجز، وأن الحجز ذاته ليس في حجز فلا يتوفر الإخراج، فمن سرق باب الدار أو فصاصا مضروبا وهو حجز بنفسه عند أبي حنيفة لا يقطع، لأنه سرق نفس الحجز أو جزء منه ولم يسرق من حجز. ويرى مالك والشافعي وأحمد القطع في سرقة الحجز، لأن الحجز محرز بإقامته، فباب الدار محرز بتثبيته في بناء الدار، والفصاص محرز بإقامته. صاد 141. السرقة من مكان مأذون للدخول فيه. يختل الحجز بالإذن لدخوله، وقد يكون الإذن صريحا وقد يكون ضمنيا، والإذن الصريح يكون إذا سمح صاحب المكان أو من يقوم مقامه للجاني بدخوله، كما في حالة الخادم والضيف والأجير، فلا يتوافر شرط الحجز إذا سرق الخادم من منزل مخدومه والضيف من منزل مضيفه، ولا الأجير من المكان المأذون بدخوله، ويكون فعلهم خيانة لا سرقة. ويكون الإذن ضمنيا إذا كان للجاني حق الانتفاع به كالمستأجر والمرتهن والمستعير، فإذا سرق المستأجر مالا للمؤجر من المكان المؤجر، أو سرق الدائن المرتهن مالا للمدين من العين المرهونة، أو سرق المستعير مالا للمعير من المكان المعار، فلا يقام الحد على أحدهم، لأن لهم حق الانتفاع بالحد، واستعمال هذا الحق يقتضي دخول الحد. وأما إذا كان حق الانتفاع بالحجز لغير مالكه، فيرى أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن المالك لا يعتبر مأذونا له بدخوله، وبناء على ذلك يقطع إذا سرق مالا للمنتفع من الحجز، فالمؤجر إذا سرق مالا للمستأجر من العين المؤجرة، والمدين إذا سرق مالا للمرتهن من العين المرهونة، يقطع كل منهما. ويرى أبو يوسف ومحمد عدم القطع تأسيسا على أن الحجز ملك السارق، فهناك شبهة في إباحة الدخول، والشبهة تبرأ الحد. ويعتبر المالك للحجز مأذونا بدخوله إذا كان مغصوبا منه، فإذا سرق المالك للعين المغصوبة مال الغاصب من هذه العين فلا تعتبر السرقة من حرز، لأن الغصب قد 142، لأن الغصب لم يسلب المالك حقه في ملكية الحرز، وكذلك لو كانت الدار مستأجرة أو مرتهنة أو معارة فانتهت الإجارة أو الرهن أو العارية، ورفض المنتفع رد الدار أو أهمل الرد مع تمكنه من ذلك، ففي هذه الحالة يكون المنتفع في حكم الغاصب. ويرى أبو حنيفة أنه لا قطع في السرقة من مكان أذن الدخول فيه للناس كالحمامات والحوانيت والحانات إذا وقعت السرقة في وقت مأذون فيه بالدخول، فإذا وقعت السرقة في وقت غير مأذون فيه بالدخول يقطع السارق لانتفاء الإذن بالدخول. وفرق أبو حنيفة بين المسجد والحمام والبيت، وذلك لأن المسجد لم يبنى للإحتراز أصلا، بينما الحمام والبيت بني للإحتراز، وبناء على ذلك من سرق من مكان مأذون بالدخول فيه كالحمام والبيت مع وجود حافظ لا يقطع، لأن الحجز بالمكان والحجز بالحافظ معتبر بنفسه، فلا يشترط وجود حافظ في الحجز بنفسه لصيرورته حرزا، فلو وجد فلا عبرة لوجوده، وبناء على ذلك فمن يسرق باب المسجد أو حفره مثلا لا يقطع إلا إذا كان هناك حافظ. وكذلك إذا ترك أحد المصلين أمتعته دون ملاحظة داخل المسجد فسرقت، أما إذا كان يلاحظها فيقام الحد على السارق، لأن السرقة تكون قد تمت من حرز بالحافظ. ويرى مالك أن بناء المسجد يعتبر حرزا في ذاته، فمن سرق بابه أو قناديله أو حصره يكون قد سرق من حرز بنفسه. أما الأشياء التي لا تعتبر من أدواته كملابس وأمتعة المصلين فإن سرقتها لا يقطع فيها، لأن المسجد لم يعد لحفظ المال. وإذا كان يحرس المتاع حافظ قطع السارق، لأنه يكون قد سرق من حرز بالحافظ،

صفحة 146. ويرى الظاهريون قطع الأصول إذا سرقوا من الفروع، وقطع الفروع إذا سرقوا من الأصول، ويرون أن حديث أنت ومالك ليبيت منسوخ بآيات المواريث. وكذلك يقطع كل واحد من الزوجين إذا سرق مال الآخر ما لم يبح له أخذه، سواء كان المال محرزا عنه أو غير محرز، لأنهم لا يرون اشتراط الحفظ. أما إذا كان المال المأخوذ مباحا أخذه كنفقة الزوجة فلا قطع فيه. سرقة الطرار أي النشال. الأصل عند الفقهاء أن الإنسان يعتبر حرزا لكل ما يلبسه أو يحمله من نقود وأشياء، إذ تعتبر هذه الأشياء محرزة بحافظ هو الإنسان. ويرى مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف قطع الطرار الذي يأخذ المال خفيا، سواء كان الأصل بقطع مكان المال من الخارج أو بإدخال يده إلى موضع حفظ المال وإخراجه والاستيلاء عليه لتوافر شرط الحرز في الحالتين عندك وعند أبي حنيفة أنه إذا كان الأخذ بقطع الحرز الذي يحتوي على المال من الخارج فلا قطع عنده، أما إذا أدخل السارق يده وأخذ المسروق من الحرز فإنه يقطع. ومرد هذه التفرقة عند أبي حنيفة إلى نظريته في هتك الحرز واشتراطه الهتك الكامل للحرز لتوافر شرط الأخذ منه. 147. سرقة النباش. النباش هو الذي يسرق أجسام الموتى بعد الدفن. ويرى أبو حنيفة ومحمد عدم إقامة حد السرقة على النباش استنادا إلى عدم إحراز الأجسام ولقيام شبهة في الملك، لأن الأجسام ليست للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت، لأنه لا يملك من التركة إلا ما يفضل عن حاجته الميت، كما استند إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع على المختفي، وهو النباش بلغة أهل المدينة. وقال الأئمة الثلاثة وأبو يوسف بإقامة الحد على النباش لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن نبش قطعناه، ولأنه مال متقوم محرز بحرز مثله، وإما أنه مال متقوم فلا شبهة فيه لأن الباس الثوب للميت لا يخرجه عن التقوم، وأما الحرز فلأن القبر حرز للميت وثيابه تبع له فيكون حرزا لها أيضا. أخذ القانون الليبي رقم 148 لسنة 1972، ومشروع حد السرقة الذي وضعته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بمصر، ومشروع مدونة قانون العقوبات الكويتية بالرأي الذي قال به الأئمة الثلاثة وأبو يوسف، فلم تنص على عدم القطع في هذه الحالة. سرقة الماشية من المرعى والسرقة من القطار. لا يقطع عند أبي حنيفة في سرقة الماشية من المرعى وإن كان الراعي معها، لأن وجود الراعي معها لا يقصد به الحفظ بل مجرد الراعي. أما إخراج الأغنام من حظيرة لها باب مغلق ففيه القطع لأنها بنيت لحفظها. 148. وعند الأئمة الثلاثة إذا كان مع الماشية راع يراها فإنها تكون محرزة بالحافظ ويقطع في سرقتها. أما إن كانت غائبة عن نظره أو كان نائما أو مشغولا عنها فلا تكون محرزة. ويرى أبو حنيفة أنه إذا سرق شخص من القطار بعيرا أو حملا لا يقطع لأنه ليس بحرز مقصود، لأن السائق والراكب والقائد إنما يقصدون قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ. وعند الأئمة الثلاثة كل من الراكب والسارق حافظ حرز فيقطع في أخذ الجمل والحمل. والقطار بكسر القاف الإبل يشد زمام بعضها خلف بعض على نسق واحد، والجمع قطر، ومنه جاء القوم متقاطرين إذا جاء بعضهم إثر بعض. صفحة 149. الركن الرابع أن تبلغ قيمة المال نصابا معينا. يرى الحسن البصري وداود والخوارج وجوب القطع في سرقة القليل والكثير، وحجتهم في ذلك إطلاق قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وقوله عليه الصلاة والسلام لعن السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده. ويرى جمهور الفقهاء أنه لإقامة حد السرقة يجب توافر النصاب، وأن إطلاق الآية مقيد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن مدن، والمدن ما يتقي به المقاتل ضربات العدو حتى لا يصل السيف إلى مقتل له. وقدرت عائشة قيمة المدية بربع دينار، ويرون أن الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استند إليه أصحاب الرأي الآخر في عدم اشتراط النصاب إنما قصد به تحقير شأن السارق والتنفير من السرقة. واختلف جمهور الفقهاء في تحديد مقدار هذا النصاب، ومرد ذلك إلى اختلاف الصحابة في تقدير قيمة المدية الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصاب مقدر عند الحنفية 150، والنصاب مقدر عند الحنفية بعشرة دراهم، وحجتهم حديث ابن عباس قال: قوم المد الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة دراهم. ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان ثمن المد يومئذ عشرة دراهم. وقدر الشافعي النصاب بربع دينار أو ما قيمته ربع دينار ذهب، سواء كان قيمته ثلاثة دراهم أم أكثر أم أقل منها. فإذا كانت السرقة من غير الذهب قومت بالذهب. واستند الشافعي في تقديره هذا النصاب إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصعدا. والنصاب عند مالك مقدر بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما قيمته ثلاثة دراهم إذا كان المسروق من غير الذهب أو الفضة. وعند الحنفيلة النصاب مقدر بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما قيمته ثلاثة دراهم. وقال أنس بن مالك: قطع أبو بكر رحمه الله في مدن قيمته خمسة دراهم، وقدر إبراهيم النخعي النصاب بأربعين درهما من الفضة أو أربعة دنانير من الذهب، استنادا إلى ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت اليد 151، كانت اليد لا تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه، فكانت تقطع في ثمن المد وهو يومئذ كان ذا ثمن، مما يدل على أنه كان مالا خطيرا له قيمة كبيرة، وهذه القيمة تعادل قيمة 17 جراما من الذهب الخالص بالعملة المحلية. أخذ المشرع الليبي بالرأي الذي قال به إبراهيم النخعي لأنه أكثر الآراء تيسيرا، فاشترط في المادة 1 فقرة 3 من القانون رقم 148 لسنة 1972 لإقامة حد السرقة ألا تقل قيمة المال المسروق عن 10 دينارات ليبية وقت حدوث السرقة. وأخذ المشروع الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في جمهورية مصر بهذا الرأي، فنص المشروع في المادة 1 فقرة ج منه على اشتراط ألا تقل قيمة المال المسروق عن 55 جنيها وقت السرقة، وهو قيمة 17 جراما من الذهب الخالص وقت وضع المشرع. النصاب في حالة تعدد الجناه، إذا تعدد السراق ولم يبلغ نصيب كل واحد منهم في المال المسروق نصابا فقد اختلف الفقهاء بالنسبة لتوافر النصاب. فيرى مالك أنه إذا كان المسروق لا يمكن إخراجه إلا بتعاونهم جميعا قطعوا جميعا، وإلا فلا قطع على واحد منهم، لأن الاشتراك لا يظهر أثره إلا إذا كان الواحد منهم لا يستطيع أن يستقل بإخراج المسروق. أما إذا كان في مكنة أي واحد من المجرمين أن يستقل بإخراج المسروق فالتعاون بينهم يكون مفقودا وغير ذي أثر، واستقلال كل واحد عن الآخر قائم. لذلك فلا يقام الحد إذا لم يصب كل واحد منهم نصابا. صاد 152. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع على واحد منهم إلا بشرط أن تبلغ حصته في المسروق نصاب السرقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصعدا. وكل واحد من هؤلاء لم يسرق نصابا فلا قطع عليه. ومن الفقهاء من يرى قطعهم جميعا إذا بلغت قيمة المسروق نصابا ولو لم يبلغ نصيب كل واحد في المسروق نصاب السرقة، استنادا إلى أن الاشتراك في الجناية لا يسقط عقوبتها. النصاب في حالة تعدد السرقات، إذا سرق الجاني نصاب السرقة على عدة مرات بحيث كانت قيمة المسروق في كل مرة أقل من النصاب فلا يقطع، وكذلك لا يقطع إذا سرق نصابا من مكانين مختلفين، كأن ذلك يعتبر سرقتين أو أكثر لا سرقة واحدة، ولا يتوافر في أي سرقة منها نصاب القطع. أما إذا سرق شخص نصابا يملكه عدة أشخاص مرة واحدة فإن ذلك يعد سرقة واحدة بغض النظر عن تعدد المدن عليهم ويقطع فيه. تقدير قيمة النصاب عند المالكية والشافعية والحنابلة: العبرة بقيمة المسروق وقت السرقة، أي وقت إخراجه من الحرز. صاد 153. أي وقت إخراجه من الحرز. وإذا نقصت قيمة المسروق بهلاك بعضه في يد السارق بعد الخروج به من الحرز فالعبرة بقيمة وقت السرقة، ويعتد بقيمة المسروق في مكان السرقة. ويتفق الحنفية مع الأئمة الثلاثة في أنه إذا نقصت قيمة المسروق بهلاك بعضه في يد السارق بعد الخروج من الحرس فالعبرة بقيمته وقت السرقة. أما إذا كان سبب النقص في القيمة نزول السعر فقد رأى بعض الحنفية اعتبار القيمة وقت الحكم ولا يعتد بالزيادة، وحجتهم في ذلك أن النصاب شرط فيتعين توافره حتى يوم القبض. ويرى البعض اعتبار القيمة وقت تمام السرقة وهو وقت الإخراج من الحرز كما اختلفوا في مذهب الحنفية إذا كانت السرقة في بلد وضبطت الأشياء المسروقة في بلد آخر. فيرى البعض الاعتداد بقيمة المسروق في محل ضبطه، ويرى البعض الآخر تقييم المسروق في مكان السرقة. وإذا اختلف في تقويم المسروق فقال البعض أن قيمته تبلغ النصاب، بينما قومه البعض بما دون النصاب. فعند أبي حنيفة يدرى الحد، وذلك استنادا إلى ما فعله عمر حين قضى بإقامة الحد على السارق، فقال عثمان رضي الله عنه أن المسروق لا يبلغ نصابا فدرأ عنه الحد. ويرى مالك أنه إذا شهد عدلان بأن قيمة المسروق تبلغ النصاب أخذ بشهادتهما ولو ناهضتها شهادات أخرى، لأن المثبت مقدم على الناس. ويرى الشافعي أنه إذا قامت شهادة المقومين الذين يقدرون قيمة المسروق بالأكثر على أساس القطع أخذ بهذه الشهادة، وإن قامت على أساس الظن أخذ بالتقويم الأقل لتعارض البينات. صفحة 154. الركن الخامس توافر القصد الجنائي. السرقة من الجرائم العمدية فهي تتطلب توافر القصد الجنائي لدى مرتكب الفعل، ويتوافر هذا القصد بقيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة بأنه يأخذ مالا مملوكا للغير دون علم المجني عليه ودون رضاه بنية تملكه لنفسه، وأن هذا الفعل محرم. وبناء على ذلك ينتفي القصد الجنائي من جريمة السرقة بالنسبة لمن يستولي على مال الغير بقصد الانتفاع المؤقت أو الاطلاع عليه أو بقصد الدعابة مع نية رده، أو لمن يستولي على مال المجني عليه ويقوم بإتلافه قبل الخروج به من الحجز إضرارا به، وذلك لعدم توافر قصد الأخذ بنية التملك. ولا يتوافر هذا القصد بالنسبة للمالك الذي يأخذ شيئا مملوكا له، فلا يعد سارقا المؤجر أو المعير أو المودع الذي يأخذ المنقول المملوك له الذي أجره أو أعاره للغير أو أودعه لديه، كما لا يتوافر هذا القصد إذا كان يعتقد لأسباب جدية أنه يأخذ مالا مملوكا له، أو إذا كان يعتقد أنه يأخذ مالا مباحا أو متروكا وكان اعتقاده مبنيا على أسباب جدية مقبولة. ولا يشترط الشافعي وأحد الرأيين في مذهب أبي حنيفة علم السارق بقيمة المسروق، بل يكفي أن يقصد السرقة ويسرق نصابا، فإذا سرق ثوبا لا تبلغ قيمته النصاب وكان بجيبه نقودا أو أشياء تبلغ نصابا قطعا. صاد 155. أما الرأي الآخر في مذهب أبي حنيفة فيستلزم علم السارق بحقيقة قيمة المسروق، ففي المال السابق إذا لم يكن يعلم بوجود النقود أو الأشياء في جيب الثوب لا يقطع، وإذا كان يعلم بوجودها قطع. ويشترط أحمد لوجوب القطع العلم بقيمة المسروق، وعند مالك يؤخذ الجاني بقصد السرقة ولا يعتد بظنه أن قيمة المسروق يقل عن النصاب إلا إذا أيده العرف في ظنه. صاد 156. الخصومة في السرقة. سماع الشهادة في الفقه الإسلامي كما هو الشأن في كل وسائل الإثبات لا بد أن تسبقها دعوة، إلا في الحدود التي تكون خالصة لله تعالى، فإن الشهادة تسمع فيها ولو لم تسبق بدعوة، وتسمى هذه شهادة الحسبة. فالخصومة ليست بشرط في الحدود الخالصة لله كحد الزنا وحد الشرب، لأنها تقام حسبة فتسمع فيها الشهادة دون توقف ذلك على إقامة دعوة. وأما بالنسبة للسرقة فإن للعبد حقا فيها، فاشترط بعض الفقهاء وجود الخصومة فيها، ومرد ذلك إلى أنه لتوافر أركان السرقة يجب التحقق من كون المال مملوكا وكونه موجودا في حبسه وكونه يبلغ نصابا وغير ذلك من شروط توافر أركان السرقة، ولا يتسنى التحقق من توافر هذه الأركان إلا بقيام خصومة من المجني عليه، إذ قد يتبين القاضي لدى استضاحه توافر أركان الجريمة عدم توافر ركن من أركان الجريمة أو قيام شبهة تبرأ الحد. وبناء على هذا النظر يرى أبو حنيفة لقبول الشهادة على السرقة الموجبة للقطع قيام الخصومة ممن له يد صحيحة على الشيء المسروق. فللمالك والمودع والمستعير والمرتهن أن يخاصموا السارق، وتعتبر الخصومة في حق ثبوت حقهم في استرداد الشيء المسروق وفي حق القطع إذ يقطع السارق بخصومته. والسارق عند أبي حنيفة لا يملك الخصومة إذ سرق الشيء منه، إذا سرق الشيء منه لأن يده ليست صحيحة على الشيء المسروق، فلا هي يد ضمان ولا أمانة ولا يد مالك، وليس للمالك ولاية الخصومة في هذه الحالة، لأن الأخذ لم يخرج الملك من حيازته. اقساط 157، لأن الأخذ لم يخرج الملك من حيازته، فكان المسروق مالا غير معصوم فلا قطع فيه. واشترط أبو حنيفة المخاصمة عند الإثبات بالبينة وفي حالة إقرار الجاني. ويرى أبو يوسف أنه لا يشترط المخاصمة في حالة الإقرار كما هو الحال بالنسبة للثبوت بالبينة، وذلك لأن المقر لا يتهم في الإقرار على نفسه، ولا يشترط مالك المخاصمة والمطالبة للقطع، ويرى قطع السارق من السرقة لأنه سرقة من حرز لا شبهة فيه. ويرى الشافعي أن الخصومة في حق القطع لا تكون إلا من المالك، ولا يقطع السارق من السرقة في قول له، وفي قول آخر يقطع لأنه سرق نصابا من حرز لا شبهة فيه. وفي مذهب أحمد رأيان، أحدهما كمذهب مالك والثاني كمذهب الشافعي في قصره حق المخاصمة على المالك، ولكنه لا يقطع السارق من السارق. صفحة 158. الإثبات. أخذت الشريعة الإسلامية في إثبات جرائم الحدود بنظام الدليل المحدد، ولم تترك الأمر في إثبات الحدود لتقدير القاضي. والأصل أن جرائم الحدود تثبت بدليلين هما الإقرار والشهادة، ونوجز فيما يلي الشروط العامة للإقرار والشهادة، ثم نبين الأحكام الخاصة بهذين الدليلين في حد السرقة. الشروط العامة في الإقرار: الإقرار إخبار عما قر وثبت وتقدم، ومعناه اعتراف مكلف مختار ما عليه لفظ، وهو ثابت بالإجماع لقوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية بإقرارهما، ولأنه إخبار على وجه تنتفي فيه التهمة والريبة، ولذلك كان أأكد من الشهادة. ويجب للتعويل على الإقرار كدليل مقبول للإثبات أن يكون واضحا يبين حقيقة المقصود لا يكتنفه الغموض واللبس، وأن يكون منصبا على الجريمة بأركانها، وأن لا يكون المقر متهما في إقراره. ولا يصح الإقرار إلا من بالغ عاقل مختار، أما الصبي والمجنون فلا يصح إقرارهما، لقوله عليه الصلاة والسلام صاد 159، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن اللئيم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وأما المكره فلا يصح إقراره، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأنه قوله أكره عليه بغير حق فلا يصح. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط التعدد في الإقرار، فجمهور الفقهاء ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك يرون أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، بينما ذهب آخرون ومنهم أحمد وأبو يوسف إلى أنه يجب أن يكون الإقرار مرتين اعتبارا بالشهادة. كما ثار الخلاف بين الفقهاء في جواز رجوع المقر عن إقراره، ويرى جمهور الفقهاء جواز رجوع المقر عن إقراره فيسقط الحد إذا لم يكن ثابتا إلا بالإقرار. ويرى مالك أنه يجب أن يكون الرجوع في هذه الحالة بمسوغ مقبول. وقال بعض الفقهاء أبو ثور أنه لا يقبل الرجوع لأنه حق ثبت بالإقرار فلا يسقط بالرجوع. أولا، الشروط العامة للشهادة. يراد بالبينة في هذا الخصوص شهادة رجلين عدلين تتوافر في كل منهما الشروط الآتية. صاد 160. الشروط الآتية: 1. التكليف. التكليف بأن يكون الشاهد بالغا عاقلا، لأن كلام الصبي والمجنون غير معتبر، ولذلك رفع القلم عنهما، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ولقوله تعالى: واستشهدوا شهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والصبي ليس من الرجال، ولأن الصبي لا يؤتمن على حفظ أمواله، فأولى ألا يؤتمن على حفظ حقوق غيره. وإذا كانت شهادة الصبي لا تقبل في الأموال، فإنه أولى ألا تقبل في الجرائم. ولا يكفي أن يكون الشاهد عاقلا وقت أداء الشهادة، وإنما يتعين أن يكون عاقلا كذلك وقت ارتكاب الجريمة وتحمله بالشهادة، لأن المجنون ليس أهلا لتحمل الشهادة. أما البلوغ فالعبرة فيه بوقت أداء الشهادة، لأن الصبي أهل لتحمل الشهادة، فإذا أداها وقت بلوغه فإنها تكون صحيحة. 2. الحفظ. يشترط في الشاهد أن يكون قادرا على فهم ما وقع بصره عليه، مأمونا على ما يقول، فإن كان مغفلا صاد 161، فإن كان مغفلا لا تقبل شهادته، ويلحق بذي الغفلة كثير الغلط والنسيان، لأنه لا يؤمن أن يغلط في شهادته. 3. الكلام. اشترط في الشاهد أن يكون قادرا على الكلام، وقد اختلف الفقهاء في شهادة الأخر، فعند الحنفية لا تقبل شهادة الأخرس سواء أكانت بالكتابة أم بالإشارة، وعند المالكية تقبل شهادته إذا فهمت إشارته، وعند الحنابلة لا تقبل شهادته ولو فهم المقصود من إشارته إلا إذا كان يستطيع الكتابة فأدى الشهادة بخطه، وعند الشافعية خلاف على قبول شهادة الأخرس، فمن العلماء من قال بجوازها لأن إشارته كعبارة الناطق في نكاحه وطلاقه، ومنهم من قال لا تقبل لأن إشارته أقيمت مقام العبارة في موضع الضرورة وهو النكاح والطلاق، لأنها لا تستفاد إلا من جهته ولا ضرورة إلى شهادته لأنها تصح من غيره بالنطق فلا تجوز بإشارته. صاد 162. أربعة الرؤية. يشترط في الشاهد أن يرى ما يشهد به، فإن كان الشاهد أعمى فقد اختلف في قبول شهادته. فعند الحنفية لا تقبل شهادة الأعمى لأنه لا يميز إلا بالصوت والنغمة، وفي تمييزه شبهة، ولما كانت الحدود تندرئ بالشبهات لذلك فلا تقبل شهادته، وهم لا يقبلون شهادة من كان أعمى وقت أداء الشهادة ولو كان مبصرا وقت تحمل الشهادة، وعندهم أنه إذا عمي الشاهد بعد أداء الشهادة وقبل القضاء وقبل القضاء فإنه لا يقضى بشهادته لأنهم يشترطون الأهلية في الشاهد وقت القضاء للاعتداء بشهادته. وعند المالكية تقبل شهادة الأعمى في الأقوال ولو كان تحملها بعد العمى ما دام فطنا لا تشتبه عليه الأصوات، أما شهادة الأعمى في المرئيات فلا تقبل إلا إذا كان قد تحملها مبصرا ثم عميا. وعند الشافعية تقبل شهادة الأعمى عندهم فيما يثبت بالاستفاضة كالنسب والموت، لأن العلم به بالسماع والأعمى كالبصير في السماع، ولا تقبل شهادتهم في الأفعال التي يكون طريق العلم بها البصر كالقتل والغصب والزنا، ولا يجوز أن يكون شاهدا على الأقوال كالبيع والإقرار والنكاح والطلاق إذا كان المشهود عليه خارجا عن يده، لأن من شروط الشهادة العلم، وبالصوت لا يحصل له العلم بالمتكلم لأن الصوت يشبه الصوت، أما إذا جاء رجل وترك فمه على أذنه وطاق أو أقر ويد الأعمى على رأس الرجل فضبطه إلى أن شهد. صاد 163. إلى أن شهد بما سمعه منه قبلت شهادته لأنه شهد عن علم، وإذا تحمل الشهادة على فعل أو قول وهو مبصر ثم عمي قبلت شهادته إذا كان المشهود عليه معروفا له بالاسم أو النسب، وكان المشهود عليه في يده لم يفارقه حتى أداء الشهادة. عند الحنابلة تقبل شهادة الأعمى كلما تيقن الصوت فتقبل شهادته في الأقوال، وفي الأفعال تقبل شهادته في كل ما تحمله قبل العمى إذا تيقن من المشهود عليه فعرفه باسمه ونسبه. عند الظاهريين تقبل شهادة الأعمى مطلقا في الأقوال والأفعال. خمسة العدالة. لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط العدالة في سائر الشهادات، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والعدالة لها تفاسير عدة. فعند الحنفية هي الاستقامة في أمر الإسلام واعتدال العقل ومعارضة الهوى، وليس لكمالها حد يدرك فيكتفي لقبولها بأدنى حدودها، وهو صاد 164. وهو رجحان جهة الدين والعقل على الهوى والشهوة، والعدل عندهم من يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر، ومن يكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطئه، ومن تكون مروءته ظاهرة. وعند المالكية هي المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة. وعند الشافعية هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. وعند الحنابلة هي استواء أحوال الشخص. ويرى الشافعي وأحمد أن ما يسقط الحد هو تملك المسروق قبل الشكوى، لأن عندهما أن شرط الحكم بالقطع المطالبة بالمسروق، فإذا تملكه السارق قبل الشكوى امتنعت المطالبة، أما إذا كان تملك السارق للمسروق بعد الشكوى فلا يسقط الحد، لما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في سارق رداء صفوان في المسجد بأن تقطع يده، فقال صفوان إني لم أرد هذا، هو عليه صدق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل قبل أن تأتي به؟ أما مالك فيرى أن ما يعتد به هو ملكية المسروق وقت السرقة، لأنه لا يشترط المطالبة لإقامة دعوى السرقة وعنده انه طالما ان الجريمة قد وقعت واستوفيت شروط اقامة الحد فان تملك الجاني المسروق بعد السرقة لا يسوغ عدم اقامة الحد. تنص المادة 3 فقرة 7 من القانون الليبي رقم 148 لسنة 1972 في شأن اقامة حد السرقة والحرابة لئلا يطبق الحد اذا تملك الجان المال المسروق بعد السرقة وقبل الحكم نهائيا في الدعوة. وعقد مشروع اقامة حد السرقة الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر برأي ابي حنيفة فنصت المادة 4 فقرة 8 منه بألا يطبق حد السرقة اذا تملك الجان المال المسروق بعد السرقة. وتنص المادة 118 فقرة من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي على ألا يقام حد السرقة اذا تملك الجان المال المسروق بعد السرقة وقبل رفع الدعوى الجنائية او قام برده الى مالكه قبل ذلك. وقد اخذ المشروع في ذلك برأي الشافعي واحمد. صاد 185 6 ادعاء ملكية المسروق. ذهب الحنفية الى انه اذا ادعى الجاني ملكية المسروق فانه يسقط الحد لاحتمال صدقه لان الحد يدرأ بالشبهات. وعند الشافعي وفي روايات عن احمد لا يسقط الحد بمجرد دعواه لان سقوط القطع بمجرد دعواه يؤدي الى سد باب الحد اذ لا يعجل سارق عن ابداء هذا الادعاء. وفي رواية عن احمد انه اذا كان الجاني معروفا بالسرقة قطع لانه يعلم كذبه بدلالة الحال. صاد 186 ضمان المال المسروق. ثبوت السرقة يترتب على ضمان المسروق وقطع السارق وقد اختلف الفقهاء بالنسبة لاجتماعهما معا. فيرى ابو حنيفة انه اذا قطع السارق والعين المسروقة قائمة في يده ردت على صاحبها لبقائها على ملكه. اما ان كانت العين قد استهلكت فان السارق لا يضمن وهذا الاطلاق يشمل الهلاك والاستهلاك وهو رواية ابي يوسف عن ابي حنيفة وهو المشهور. وروى الحسن عنه انه يضمن بالاستهلاك وسند هذا الرأي ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه. ولان وجوب الضمان ينافي القطع لان المضمونات عند الحنفية تملك من وقت الاخذ عند اداء الضمان. فلو ضمن السارق قيمة المسروق فكأنه ملكه من وقت اخذه وكأنه اخذ ما يملك فينتفي القطع للشبهة. وعند الشافعي واحمد القطع للضمان يجتمعان لانهما حقان قد اختلف سببهما فلا يمتنعان. فالقطع حق الشرع وسببه ترك الانتهاء عما نهى عنه والضمان حق العبد وسببه اخذ المال. اما مالك فيرى ان السارق لا يضمن قيمة المسروق اذا لم يحكم عليه بالقطع ايا كان سبب ذلك واذا كانت العين المسروقة باقية فعليه ردها. اما اذا قطع في السرقة فعليه رد العين ان كانت موجودة فاذا لم تكن موجودة فعليه قيمتها ان كان موسرا وقت السرقة وان كان معسرا فلا ضمان. واساس هذا الرأي ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه. صاد 187 اذا اقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه اي ان الاصل عدم الجمع بين القطع وضمان المسروق الا ان مالك يرى ان اليسار المتصل كالمال القائم. فاذا كان السارق موسرا وقت السرقة وظل على يساره الى وقت القطع فلا يعتبر انه عوقب بتضمينه قيمة المسروق الذي هلك او استهلك. فقد المشروع الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر لتطوير القوانين وفق احكام الشريعة الاسلامية برأي الشافعي واحمد. فنصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المشروع الذي اعدته على ان يحكم على السارق برد المسروق ان وجد والا فقيمته وقت السرقة. كما اخذت بذلك الفقرة الثانية من المادة 126 من مدونة قانون العقوبات الكويتية حيث تنص على انه وفي جميع الاحوال يحكم برد المال المسروق ان وجد والا فقيمته وقت السرقة ان كان قيميا او بمثله ان كان مثليا. وما ذهب اليه الشافعي واحمد في اجتماع القطع والضمان هو الصواب في نظرنا لانه الى جانب مراعاته حق الله تعالى في اقامة الحد يصون حق المجني عليه في استرداد ماله المسروق او اقتضاء قيمته. صاد 188 الشروع في السرقة. عرفت المادة 45 من قانون العقوبات المصري الشروع، فنصت على ان الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة. اذا وقف او خاض اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. ولا يعتبر شروعا في الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية لذلك. لا يجب حد السرقة على الجاني الا بعد توافر اركان هذه الجريمة وتمامه. فاذا بدأ في تنفيذ الجريمة ولكنها لم تتم، كان اوقف تنفيذها لسبب لا دخل لارادة الجاني فيه، او خاب اثرها، فلا يقطع الجاني ويعذر لمقارفته جريمة ليست لها عقوبة مقدرة. وتتم السرقة عند جمهور الفقهاء باخذ المسروق من حفزه واخراجه من حيازة المجني عليه وادخاله في حيازة الجاني. والحرز نوعان كما سلف ذكره، حرز بالمكان او حرز بنفسه، وحرز بالحافظ الحارس او حرز بغيره. ولتمام السرقة من الحرز بالمكان يجب ان يخرج الجاني من الحرز، فاذا كانت السرقة من دار مسكونة وجب ان يخرج السارق بالمسروق منها لاعتبار الجريمة تامة. اما السرقة من حرز بالحافظ فان السرقة تعتبر تامة بانفصال السارق عن البقعة التي فيها الشيء المسروق، لانه بذلك انفصل عن الحرز. فمن اخذ ثوبا لجالس في المسجد من جواره يعتبر فعله سرقة تامة بمجرد انفصاله عن مكان الثوب، ولو لم يخرج من المسجد، ويعتبر النشال مرتكبا لجريمة سرقة تامة بمجرد انفصال النقود عن ملابس المجني عليه. صاد 189. ومن صور الشروع في السرقة التي يعاقب عليها بالتعزير لا بإقامة الحد، إذ بدأ الجاني بنقب الحرز ولم يتم الجريمة، أو إذا دخل الحرز وجمع المال المسروق أو حمله وقبض عليه قبل أن يغادر الحرز بالمسروق. لا يعاقب القانون الليبي رقم 148 لسنة 1972 في شأن حد السرقة والحرابة بالحد على الشروع في السرقة، حيث تنص المادة 11 فقرة 1 منه على ان تسري احكام قانون العقوبات على الشروع في جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حدا. وهذا ما اخذ به مشروع اقامة حد السرقة الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل. فنص المشروع في المادة 6 منه على ان تعتبر جريمة السرقة المعاقب عليها حدا جناية، ولا عقاب على الشروع فيها ما لم يكن هذا الشروع جريمة وفقا لاحكام قانون العقوبات او اي قانون اخر، فيحكم بالعقوبة التعزيرية المقررة لها بمقتضى. صاد 190. الفصل الثاني، الحرابة او قطع الطريق. الحرابة او قطع الطريق تسمى عند فقهاء المسلمين السرقة الكبرى، وقد جاء في شرح فتح القدير ان هذه التسمية ترجع الى ان قاطع الطريق يأخذ المال سرا ممن اليه حفظ الطريق وهو الامام الاعظم، كما ان السارق يأخذ المال سرا ممن اليه حفظ المكان المأخوذ منه وهو المالك او من يقوم مقامه. اما تسميتها كبرى فلان ضرر قطع الطريق على اصحاب الاموال وعلى عامة المسلمين بانقطاع الطريق، وضرر السرقة الصغرى يخص الملاك باخذ مالهم وهتك حرزهم، ولهذا غلظ الحد في حق قطاع الطريق. وقد اطلق على قطع الطريق اسم السرقة مجازا لضرب من الاخفاء وهو الاخفاء عن الامام، فمع نصبه الامام لحفظ الطريق من الكشاف وارباب الادراس، فكان السرقة منه مجازا، ولذا لا تطلق السرقة عليه الا مقيدة، فيقال السرقة الكبرى ولزوم التقييد من علامات المجاز. وسمي قاطع الطريق محاربا لله، لان المسافر معتمد على الله تعالى، فالذي يزيل امنه محارب لمن اعتمد عليه في تحصيل الامن. واما محاربته لرسوله فاما باعتبار عصيان امره، واما باعتبار الرسول هو الحافظ لطريق المسلمين والائمة من بعده. صاد 191. تعرفها. يعرفها ابو حنيفة بانها الخروج على المارة لاخذ المال على سبيل المغالبة، اذا ادى هذا الخروج الى اخافة السبيل او اخذ المال او قتل انسان، سواء كان الخروج من جماعة او من واحد له قوة قطع الطريق، وسواء كان القطع بسلاح ام بغيره من العصا والحجر والخشب ونحوها. ويعرفها الشافعي بانها البروز لاخذ مال او لقتل او ارهاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغول. ويعرفها مالك بانها اشهار السلاح لاخافة السبيل سواء قصد الجان المال او لم يقصد. فمن خرج لقطع السبيل لغير المال فهو محارب وتكون الحرابة داخل السكن اذا دخل السارق مسلحا ومعه قوة. ويعتبر مالك القتل غيلة حرابة ويعتبر مالك القتل غيلة حرابة كأن يخدع الجان المجني عليه ويقصيه الى مكان يتعذر معه الغوث ويقتله لاخذ ما معه سواء اخذ منه مالا او لم يجد معه ما يؤخذ. والمحارب عند الظاهريين هو المكابر المخيف لاهل الطريق المفسد في سبيل الارض سواء بسلاح او بلا سلاح اصلا سواء ليلا او نهارا في مصر او في فلات اذا اخاف السبيل بقتل نفس او اخذ مال او لجراحة او لانتهاك فرد وتتم الجريمة ولو ارتكبها محارب واحد. صاد 192. تنص المادة 4 من القانون الليبي رقم 148 لسنة 1972 في شأن اقامة حدي السرقة والحرابة على 1. تتوافر جريمة الحرابة في احدى الحالتين الاتيتين: ألف الاستيلاء على مال الغير مغالبة، باء قطع الطريق على الكافة ومنع المرور فيها بقصد الإخافة. 2. ويشترط في الحالتين المذكورتين استعمال السلاح أو أي أداة صالحة للإيذاء الجسماني أو التهديد بأي منهما. 3. وإذا وقعت الحرابة داخل العمران فيشترط عدم إمكان الغوث. 4. ويجب أن يكون الجاني عاقلا أتم 18 سنة هجرية مختارا غير مضطر. وتنص المادة الاولى من مشروع قانون اقامة حد الحرابة الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على انه يعد مرتكبا لجريمة الحرابة كل من قطع الطريق على المارة بقصد ارتكاب جريمة ضد النفس او المال او ارهاب المارة مع اجتماع الشروط الاتية: الف ان يقع الفعل في طريق عام بعيدا عن العمران او داخل العمران مع عدم امكان الغوث، باء ان يقع الفعل من شخصين فاكثر او من شخص واحد متى توافرت له القدرة على قطع الطريق، جيم ان يقع الفعل باستعمال السلاح او اداة صالحة للايذاء او التهديد باي منها، دال ان يكون الجاني بالغا عاقلا غير مضطر، ها ان يكون الجاني قد باشر ارتكاب الجريمة بنفسه او اشترك فيها بالتسبب او المعاونة بشرط ان تقع الجريمة بناء على هذا الاشتراك. ولم يتضمن مشروع المدونة العقابية الكويتية حد الحرابة. واشير في المذكرة الايضاحية لهذا الموضوع اخضاع السرقات الكبرى المصطحبة بالظروف المشددة والتي قد يرى الفقه ادخالها تحت وصف الفساد في الارض للحد المقرر للسرقة او للعقوبات التعزيرية المغلظة والتي يجوز ان تصل الى الاعدام. صاد 193. دليل تحريمها: الاصل في عقوبة هذه الجريمة قوله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. وقد اختلف الفقهاء في سبب نزول هذه الآية، فقال البعض انها نزلت في قوم ارتدوا واستاقوا ابلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا راعيها، وقال البعض انها نزلت في قوم مشركين كان بينهم وبين النبي ميثاق فنقضوا العهد وقطعوا الطريق وافسدوا في الارض. لكن الذي عليه جمهور الفقهاء ان هذه الآية نزلت في قطاع الطريق لا في المشركين ولا في المرتدين، بدليل قول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إذ أن عدم القدرة عليهم ليست مشترطة في توبة الكفار، فبقي أن يكون الحكم خاصا بالمحاربين قطاع الطريق. صاد 194. أركان الجريمة. لتوافر أركان جريمة الحرابة يتعين توافر شروط بعضها يرجع للقاطع الجاني وبعضها يرجع الى المقطوع عليه اي المجني عليه وبعضها يرجع الى الفعل وبعضها يرجع الى مكان القطع.

إقامة الحد ولو ارتكبت الجريمة داخل العمران أو خارجه. وحجتهم أن الحد شرع لأخذ المال على سبيل المحاربة، ويتوافر ذلك إذا ارتكبت الجريمة في المصر. بل إن الجريمة في المصر أغلظ منها في غيره، لأن المجاهرة والاعتماد على المنع أظهر في المصر عنه في الفيافي والقفار. ويروى عنه أنه قال في قطاع الطريق في المصر: إذا قاتلوا نهارا بالسلاح أو ليلا به أو بالعصية أو الحجر فهم قطاع الطريق، لأن السلاح يجهز على المجني عليه فيتحقق القطع قبل الغوث، والغوث يبطئ بالليالي فيتحقق بلا سلاح. ويتبين من ذلك أن أبا يوسف يجعل الأساس في تحقيق معنى الحرابة هو سرعة الغوث أو بعده، وأما مالك فيرى أن الحرابة تتحقق إذا أخذ المال على وجه لا يمكن لصاحبه الاستغاثة، سواء وقع الفعل في الصحراء أو في المصر. وفي رواية عنه أنه لا محاربة إلا إذا ارتكب الفعل على قدر 3 أميال من العمران. والراجح في مذهب أحمد أن الحرابة تتحقق إذا ارتكب الفعل في مكان لا يلحق الغوث، سواء كان ذلك في الصحراء أو في المصر. فالمناط في تحقق المحاربة هو إمكان الغوث أو عدم إمكانه. صدمة وواحد. وذلك لأن آية الحرابة عامة تتناول بعمومها، صدمة وواحد، تتناول بعمومها كل محارب سواء كان ذلك في العمران أو في غيره، ولأن حصول الجريمة في المصر يدل على خطورة الجناه وهو أكثر ضررا. فوجب أن يقام حد المحاربة في المصر من باب أولى. ويشترط الشافعي لاعتبار الفعل حرابة ألا يلحق المجني عليه الغوث، ويكون ذلك للبعد عن العمران أو السلطان، فالمناط في تحقق المحاربة هو إمكان الغوث أو عدم إمكانه. اشترطت المادة 4 فقرة 3 من القانون الليبي رقم 848 لسنة 72 لتوافر جريمة الحرابة داخل العمران عدم امكان الغوث، كما تشترط المادة 1 فقرة ألف من مشروع قانون اقامة حد الحرابة الذي اعدته اللجنة المشار اليها لتوافر الحرابة ان يقع الفعل في طريق عام بعيدا عن العمران او داخل العمران مع عدم امكان الغوث. ويشترط أبو حنيفة لإقامة الحد أن تكون الحرابة قد وقعت في دار الإسلام، فإن كانت الحرابة قد حدثت في دار الحرب فلا يجب الحد، لأنه لا ولاية للإمام في دار الحرب. والأئمة 3 يوجبون الحد في هذه الحالة ما دام الفعل قد وقع على مسلم أو ذمي، أو ذمي من مسلم أو ذمي، لأن كل من المسلم والذمي ملزم بأحكام الإسلام. صاد 202. الإثبات في الحرابة. تثبت الحرابة بالبينة والإقرار كما في السرقة وعلى النحو الذي سلف بيانه عند التكلم في إثبات جريمة السرقة. تضمنت المواد 10 و11 و12 و13 من مشروع حد الحرابة الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر الأحكام الخاصة بالإثبات في هذا الحد، وهي تماثل القواعد التي تضمنتها المواد 9 و10 و11 و12 من مشروع إقامة حد السرقة الذي أعدته اللجنة آنفة الذكر السالف بيانها في الإثبات في السرقة. ويجيز مالك شهادة المجني عليهم على الجناه، ويجوز شهادة شاهدين من أهل الرفعة الذين قاتلوا المحاربين أو وقعت عليهم الجريمة على ألا يشهدا لأنفسهما بشيء، ويجوز أن يشهد لهما غيرهما، وإذا لم يتوافر نصاب الشهادة أو كان الجاني قد أقر بجريمته ثم عدل عن إقراره فلا يجب الحد. صاد 203. عقوبة الحرابة. اختلف الفقهاء في العقوبة التي توقع على المحاربين، والأصل في هذا أن الآية تضمنت 4 عقوبات لمن يرتكب هذه الجريمة، وهي القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض. وقد جاءت هذه العقوبات معطوفة بحرف العطف أو، وهذا الحرف يجيء للتخيير بين شيئين أو أشياء تارة، ويجيء للتنويع والتوزيع بالنظر إلى حالات مختلفة تارة أخرى. وقد جاءت هذه العقوبات معطوفة بحرف العطف أو، وهذا الحرف يجيء للتخيير. جاءت هذه العقوبات معطوفة بحرف العطف أو، وهذا الحرف يجيء للتخيير بين شيئين أو أشياء تارة، ويجيء للتنويع والتوزيع بالنظر إلى حالات مختلفة تارة أخرى.

إذا بدأ الجناح في تنفيذ جريمة قطع الطريق ولكن التنفيذ خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجناح فيه فلا يقام حد الحرابة لأن الجريمة لم تتم، وأن الحد تقرر للجريمة التامة ولكن الجناح يعذرون لارتكابهم معصية ليست لها عقوبة مقدرة. وعند الحنفية والشافعية إذا قصد الجناح قطع الطريق وخرجوا لارتكاب هذه الجريمة وضبطوا قبل أن يأخذوا مالا أو يقتلوا نفسا فإنهم يعذرون سواء أخافوا الطريق أو لم يخيفوا. ويرى مالك والحنابلة أنه إذا اقتصر الأمر على خروج الجناة دون أن ينصب ردتهم للمحاربة أو يخيفون الطريق فإنهم يعذرون، أما إذا قبض على الجناة بعد أن يكونوا قد أخافوا الطريق أو ولو لم يأخذوا مالا أو يقتلوا نفسا فإنهم محاربون، يقام عليهم الحد لارتكابهم جريمة حرابة تامة. لا يعاقب القانون الليبي رقم 148 لسنة 72 بالحد على الشروع في الحرابة مادة 11 فقرة 1 على ما سلف بيانه بالصد 188 من هذا المؤلف، وتنص المادة 4 من مشروع إقامة حد الحرابة الذي أعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر على أن تعتبر جريمة الحرابة جناية ولا عقاب على الشروع فيها ما لم يكن هذا الشروع جريمة وفقا لقانون العقوبات أو أي قانون آخر فيحكم بالعقوبة التعزيرية المقررة بمقتضاه. صد 216 مقارنة بين جريمتي السرقة والحرابة في الشريعة الإسلامية وجريمة السرقة في القوانين الوضعية. تبين من دراسة حد السرقة وحد الحرابة في الشريعة الإسلامية أن السرقة في الشريعة الإسلامية نوعان: سرقة عقوبتها الحد وسرقة عقوبتها التعزير، والسرقة المعاقب عليها بالحد نوعان: سرقة صغرى وسرقة كبرى أو حرابة والفرق بين السرقة الصغرى والكبرى هو أن السرقة الصغرى المعاقب عليها بالحد يؤخذ فيها المال خفية دون علم المجني عليه ودون رضاه، أما عدا ذلك من نهب وغصب واختلاس فيطلقون عليه لفظ الاختلاس بصفة عامة. أما السرقة الكبرى فيؤخذ فيها المال بعلم المجني عليه ولكن بغير رضاه وعلى سبيل المغالبة، وأخذ مال الغير يعاقب عليه في الشريعة الإسلامية بعقوبة تعزيرية إذا لم تتوافر في السرقة شروط الحد أو درئ فيها الحد للشبهة على ما سبق بيانه عند التكلم في حد السرقة. والسرقة الصغرى التي يعاقب عليها في الشريعة بحد السرقة وحالات أخذ مال الغير التي لا تتوافر فيها شروط الحد والتي يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية في الشريعة الإسلامية، وكذلك جريمة قطع الطريق تعاقب عليها جميعها القوانين الوضعية ومنها قانون العقوبات المصري. وقد تناول قانون العقوبات المصري جريمة السرقة في الباب الثامن من الكتاب الثالث منه في المواد من 311 إلى 321 صد 217، وعرفت المادة 311 السرقة بأنها اختلاس منقول مملوك للغير، فنصت على أن كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق. وقد ذهب الشراح على أن أركان جريمة السرقة في القانون 4: 1- فعل مادي هو الاختلاس، 2- أن يكون الشيء المختلس منقولا، 3- أن يكون المنقول مملوكا للغير، 4- القصد الجنائي. وقد نصت المواد 313 إلى 316 من قانون العقوبات على ظروف معينة إذا لحقت السرقة جعلتها جناية لا مجرد جنحة. والجريمة المنصوص عليها في المادة 315 من قانون العقوبات تقابل في الجملة جريمة قطع الطريق في الشريعة الإسلامية، فتنص هذه المادة على أنه يعاقب على السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة في الأحوال الآتية: أولا، إذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ. ثانيا، إذا حصلت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. ثالثا، إذا حصلت السرقة ولو من شخص واحد حامل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بإكراه أو تهديد باستعمال السلاح صد 218. وتنص المادة 317 من قانون العقوبات على جناح السرقة ذات الظروف المشددة التي يعاقب عليها بالحبس مع الشغل الذي قد تصل مدته إلى 3 سنين وذلك في 9 فقرات.

ثالثا بالنسبة لشرط الحرز، يشترط جمهور الفقهاء في السرقة التي توجب الحد ان يكون المسروق في حرز ولا يشترط القانون المصري ذلك، فان كانت المادة 311 من قانون العقوبات آنفة الذكر قد شددت العقوبة على السرقات حتى تحصل من مكان مسكون او معد للسكن، او على السرقات التي تحصل من مكان مسوق، وقد رتب الفقهاء على وجوب توافر شرط الحرز عدم وجوب الحد في السرقة التي تحصل من المكان المأذون بدخوله، والسرقة بين الاقارب والزوجين وسرقة النباش، وذلك على التفصيل السابق بيانه. وقد اورد القانون المصري نصا خاصا في شأن السرقة التي ترتكب اضرارا بالزوج او الزوجة او الاصول او الفروع، صاد 221. فنصت المادة 312 من قانون العقوبات على انه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرارا بزوجه او زوجته او اصوله او فروعه الا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك في اي حال كانت عليها، كما له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في اي وقت شاء. رابعا بالنسبة لشرط النصاب، اشترط في السرقة التي توجب الحد ان تبلغ قيمة المسروق نصابا معينا على ما سلف بيانه. اما القانون الوضعي فلا يشترط لتوافر السرقة ان تبلغ قيمة المسروق نصابا معينا، فتتوافر السرقة ولو لم يكن للمسروق سوى قيمة ادبية لا يقدرها سوى المجني عليه او السارق كتذكار او اثر عائلي. خامسا بالنسبة لكون المال المسروق مملوكا للغير بلا شبهة، اشترط لإقامة الحد أن يكون المال المسروق مملوكا للغير بلا شبهة، وقد اختلف الفقهاء عند تطبيق هذا الشرط في توافر السرقة من بيت المال أو المغنم، وفي سرقة مال الشريك، وفي سرقة الدائن من مدينة، والسرقة من بيت المال وكذلك سرقة الدائن من مدينه يعاقب عليها القانون الوضعي، وكذلك يعاقب الجاني إذا كان المال المسروق مملوكا للسارق بالاشتراك مع غيره، فاستيلاؤه عليه بعد سرقته مهما كان مصدر الشيوع ميراثا ام عقد شركة، ويتعين الا يكون المال المشترك في حيازة الشريك السارق، لانه اذا كان في حيازته وجب اعتبار الواقعة خيانة امانة لا شرك، صاد 222. سادسا بالنسبة لمسؤولية الشريك، احكام القانون الوضعي تسوي في التأثيم والعقاب في الجرائم بين الفاعل الاصلي الذي يباشر الجريمة بنفسه وبين الشريك الذي يساهم في ارتكابها بالاتفاق او التحريض او المساعدة. فتنص المادة 40 من قانون العقوبات المصرية على ان يعد شريكا في الجريمة اولا كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ثانيا من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ثالثا من اعطى الفاعل او الفاعلين سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعدهم باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها. وتنص المادة 41 من القانون المذكور على ان من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها الا ما استثني قانونا بنص خاص، وعلى مقتضى هذا يعاقب الفاعل والشريك في المسروقات المنصوص عليها في القانون الوضعي. واما في الشريعة الاسلامية فيطلق على من يرتكب الافعال التنفيذية للجريمة الشريك المباشر، وعلى من يرتكب الافعال المعاونة الشريك بالتسبب. ويرى جمهور الفقهاء ان الحد لا يوقع الا على من باشر الفعل دون الشريك بالتسبب، وتطبق هذه القاعدة في حد السرقة على خلاف ما تقضي به احكام القانون الوضعي. واما بالنسبة للحرابة فقد ذهب جمهور الفقهاء على الشافعي الى ان كل من ساهم في افعال المحاربة يعتبر محاربا ويوقع عليه الحد، سواء كان شريكا بالمباشرة او شريكا بالتسبب، محربا او معينا عليه، استنادا الى ان المحاربة، صاد 223. استنادا الى ان المحاربة على خلاف غيرها من الحدود تقوم على المعاونة والمؤازرة، وان دور المعين فيها لا يقل عن دور المباشر. سابعا بالنسبة للعقوبة في حالة العود، طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية لا يجوز تشديد العقوبة الحدية في حالة العود، لان الحدود عقوبات محددة لا مجال للزيادة او النقص فيها ولا يجوز تجاوزها. ولذلك اذا قارف شخص جريمة سرق واقيم عليه الحد ثم عاد الى ارتكاب سرقة اخرى فان الحد لا يزداد لانه كاف وحده للرد عنه، وإنما قام الخلاف بين الفقهاء في إمكان توقيع حد القطع على الجاني الذي سبق قطع يده، وعما إذا كان يجوز قطع باقي أطرافه أم تستبدل بعقوبة القطع عقوبة أخرى على النحو الثالث بيانه. أما في القوانين الوضعية فالأصل تسجيل العقاب في حالة العود لردع الجاني الذي لم يردع بالعقاب الذي سبق توقيعه عليه. ثامنا اشتراط الخصومة. اشترط بعض الفقهاء الخصومة ممن له يد صحيح على الشيء المسروق لوجوب الحد، أما في القانون الوضعي فلا أثر لعدم الاهتداء إلى معرفة المالك للمسروق متى كان الظروف الواقعة تشير بذاتها أن الأشياء المأخوذة مملوكة لغير الجاني. تاسعا طرق إثبات حد السرقة. أخذت الشريعة الإسلامية في إثبات جرائم الحدود بنظام الدليل المحدد، ولم تترك صد 224 ولم تترك إثباتها لتقدير القاضي. والدليل المقبول في إثبات جرائم الحدود طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية هو الإقرار والشهادة، وتثبت السرقة بهذين الدليلين على ما سلف بيانه. والإثبات في جرائم الحدود يعتبر ركنا موضوعيا في الجريمة، فإذا لم يتوافر انتفت الجريمة لعدم تكامل أركانها، فإن الفعل يكون جريمة اعتداء على مال الغير يختلف عن السرقة الحدية يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية، وتثبت دون التقيد بدليل معين على ما هو مقرر في إثبات الجرائم التعزيرية. أما في القانون الوضعي فالقاضي حر في تكوين اعتقاده بالنسبة لثبوت السرقة دون التقيد بدليل معين ما دامت الأدلة التي يستند إليها في الثبوت تؤدي إلى ما ينتهي إليه حكمه، وذلك عملا بمبدأ حرية الإثبات في المسائل الجنائية المطبق في القانون الوضعي. صاد 225. الفصل الثالث جريمة الزنا. تعريف جريمة الزنا. يعرف الحنفية الزنا بأنه وطء الرجل للمرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك. وعند مالك وطء مكلف فرد آدميا قبلا أو دبرا لا ملك فيه تعمدا. وعند الشافعية إلى جحشفة أو قدرها في فرد قبل أو دبر من ذكر أو أنثى. وعند الحنابلة فعل الفاحشة في قبل أو دبر. وعند الظاهرية وطء الرجل من لا يحل له النظر إلى مجردها وهو عالم بالتحريم. وعرفت المادة ألف من القانون الليبي رقم 70 لسنة 73 في شأن إقامة حد الزنا بأن الزنا هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة. وتنص المادة ألف من مشروع حد الزنا الذي أعدته اللجنة المشكلة لوزارة العدل بجمهورية مصر على أنه يقصد بالزنا في تطبيق أحكام هذه القانون الوطء الحاصل بين رجل وامرأة بالغين بأجر أو بغير أجر في غير ملك ولا شبه. وتنص المادة 109 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتية على أن الزنا هو أن يأتي رجل فعل الجماع من امرأة محرمة عليه لذاتها مع علمه بذلك، أو تمكين المرأة لمثل هذا الفعل مع رجل محرم عليها مع علمها بذلك. أركان جريمة الزنا. يبين من هذا التعريف لجريمة الزنا أن الفقهاء يختلفون في تعريف الزنا، ولكنهم يتفقون على أن الزنا هو الوطء المحرم المتعمد، وعلى ذلك فإن لجريمة الزنا ركنين: 1. الوطء المحرم. 2. تعمد الوطء أي القصد الجنائي. الركن الأول الوطء المحرم. المقصود بالوطء المحرم إدخال المكلف أي العاقل الكامل العقل المريد المختار الحشفة أو قدرها إذا لم يكن للذكر حشفة في الفرج على وجه محظور، سواء تحقق الانتشار أو لم يتحقق، وسواء حدث إنزال أو لم يحدث. ويعتبر الوطء زنا ولو وجد حائل بين الذكر والفرج طالما كان هذا الحائل رقيقا لا يمنع الشعور باللذة، وهو بالنسبة للمرأة تمكينها الرجل من مثل هذا الفعل. صاد 227. فطبقا لهذا المفهوم للوطء الذي يعتبر زنا، فإن الوطأ فيما دون الفرج كالمباشرة خارج الفرج وكالمفاقدة أي الإيلاج بين الفخذين والإيلاج في مغابن البطن وعناق امرأة أجنبية أو النوم معها في فراش واحد وتقبيلها وإن اعتبرت منكر، فإن هذه الأفعال ليس فيها عقوبة مقدرة لأنها لا تعتبر زنا وإن كانت من مقدماته. والقاعدة أن الوطأ المحرم المعتبر زنا هو الوطأ في غير ملك. أما إذا حدث الوطء أثناء الزواج، فلا يعتبر زنا ولو كان الوطء محرما كوطء الزوجة الصائمة والنفساء والحائض، لأن التحريم في هذه الحالة عارض.

واما عند المالكية سيقبل من الجان الرجوع عن الاقرار اذا كان الرجوع لسبب مقبول. وقال البعض ابو ثور ان الرجوع في الاقرار في حد الزنا لا يقبل لانه حق ثبت بالاقرار فلا يسقط بالرجوع. اخذ مشروع حد الزنا الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل بجمهورية مصر بالرأي القائل بقبول رجوع الجاني عن اقراره الى ما قبل التنفيذ. فنصت المادة 11 من المشروع على ان يقبل رجوع الجاني عن اقراره الى ما قبل اتمام تنفيذ حد الرجم عليه، وحينئذ يوقف تنفيذه او ما بقي منه، ويعرض رئيس النيابة او من يقوم مقامه الامر على المحكمة التي اصدرت الحكم في الموضوع للنظر في سقوط الحد اذا لم يكن الحكم مبنيا الا على الاقرار وحده مع عدم الاخلال بالعقوبة المقررة قانونا. اما مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتي فقد اخذ برأي الامام مالك، وطبقا للمادة 107 و113 منه يجوز العدول عن الاقرار ما لم يكن العدول بسبب غير مقبول، واذا صح عدول المقر عن اقراره سقط الحد اذا لم يكن ثابتا الا بالاقرار. صاد 248. ويصح ايضا الرجوع عن الاقرار بالاحصان، فقد يقر الزاني انه زنى وهو محصن فيرجع عن اقراره جملة فيسقط عنه الحد، فقد يقتصر رجوعه في اقراره على الاحصان ويثبت على اقراره بالزنا، ففي هذه الحالة يسقط الرجم ويجلد باعتباره غير محصن. والاقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه الى غيره، فان اقر بانه زنى بامرأة فسئلت فانكرت اقيم عليه وحده الحد. ويرى ابو حنيفة ان لا يقام الحد على الرجل المقر في هذه الحالة لان الحد انتفى في حق المنكر فاورث شبهة الانتفاء في حق المقر، لان الزنا فعل واحد، فاذا قامت الشبهات فيه فان هذه الشبهة تشمل طرفيه. اجتماع الشهادة والاقرار. يرى ابو حنيفة انه اذا اجتمعت الشهادة مع الاقرار فيعول على الاقرار، فاذا عدل المقر عن اقراره يسقط عنه الحد. وعند مالك والشافعي واحمد اذا ثبت الحد بالبينة واقر الجاني على نفسه ثم عدل عن اقراره لا يسقط عنه الحد لانه ثابت قبله بشهادة الشهود. ثانيا الشهادة. صاد 249. تشترط الفقهاء ان تتوافر في شهود جريمة الزنا فضلا عن الشروط العامة للشهادة الشروط الاتية. واحد، ان يكون عدد الشهود 4. لا يثبت حد الزنا الا بشهادة 4 شهود، وذلك لقول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وقوله تعالى: لولا جاءوا عليه 4 شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. ولما روي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قذف امرأته: ائت 4 شهداء يشهدون على صدق مقالتك والا حد في ظهرك. والحكمة في اشتراط 4 شهود لاثبات الزنا تحقيق معنى الستر المندوب اليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من اصاب منكم من هذه القادورات شيئا فليستتر بستر الله. وقال: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والاخرة. وعند ابي حنيفة يجوز ان يكون الزوج احد الشهود 4 لانه غير متهم، لان التهمة تكون في جلب نفع بينما هو بشهادته هذه يلحق بنفسه العار. صاد 250. تقبل مادة 2 من مشروع حد الزنا الذي اعدته اللجنة المشكلة بوزارة العدل في مصر، لان اثبات الزنا يكون في مجلس القضاء باحدى وسيلتين: الاولى اقرار الجاني، والاخرى شهادة 4 رجال غير الزوج يشهدون مجتمعين او متفرقين بلفظ الزنا ومعاينة واقعته، ويشترط في الشاهد ان يكون وقت تحمل الشهادة وادائها بالغا عاقلا مبصرا قادرا على التعبير ولو بالكتابة عدلا مسلما. وتقبل شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض، ويفترض في الشاهد العدالة ما لم يثبت غير ذلك. وعلى المحكمة ان تسأل المقر او الشاهد بعد الاقرار او اداء الشهادة عن ماهية الزنا وكيفيته وزمان ومكان وقوعه وبيان الزاني والزانية. وتنص المادة 114 من مشروع مدونة قانون العقوبات الكويتية على انه يشترط في الشاهد ان يكون مسلما عاقلا بالغا غير مضطر مبصرا وقت تحمل الشهادة،

ويرى الشافعي عدم اشتراط حضور الشهود جماعة او ان تؤدى الشهادة في مجلس واحد، وحجته في ذلك قوله تعالى لولا جاءوا عليه باربعة شهداء، فذكر الشهود او فذكر الشهود ولم يذكر المجلس، وان اشتراط اجتماعهم في مجلس واحد امر لم يأمر به النص. ستة، ان تكون الشهادة صريحة في تحقق وقوع فعل الزنا. يشترط لصحة الشهادة ان تكون مبينة لماهية الزنا وكيفيته ومكانه ومتى زنى وبمن زنى، فيتعين على القاضي ان يستفسر عن هذه الامور، وذلك احترازا عن الغلط. صاد 257. وذلك احترازا عن الغلط في ماهية الزنا، لانه عساه غير الفعل في الفرد، كما اذا ظن ان مماسة الفرجين حراما وزنى، واحترازا عن الغلط في الكيفية لاحتمال قيام الاكراه، واحترازا عن المكان لاحتمال ان يكون الفعل تم في دار الحرب وهو لا يوجب الحد عند ابي حنيفة، واحترازا عن الفعل في الزمان لاحتمال كون الزنا في زمان متقادم ولا حد فيه عند الحنفية، او كان ذلك في زمن صداه، وعن المزنية لاحتمال قيام شبهة لم يطلع عليها الشهود، او كونها زوجته ولا يعلم الشهود بهذا الزواج. ويجب ان يشهد الشهود على وقوع الفعل فتقبل شهادة الشهود ولو قرروا انهم تعمدوا النظر الى فرج المرأة، اذ يباح لهم ذلك لاداء الشهادة اسوة بالطبيب، واذا جاءت شهادتهم صريحة لا لبس فيها على وقوع الفعل ان قالوا رأينا وطأها في فرجها كالميل في المكحلة، واقتنع القاضي بصحة الشهادة حكم بالعقوبة المقررة. فاذا لم يقتنع القاضي بصحة الشهادة كما لو اختلف الشهود في وصف الفعل او زمانه او مكانه اختلافا يدل على الكذب، فانه يطرح الشهادة ولا يعتد بها. الشهادة على الاحصان. يرى مالك والشافعي واحمد انه يكفي لاثبات الاحصان شهادة رجلين، لانه حالة في الشخص لا علاقة لها بواقعة الزنا، فلا يشترط لاثبات الاحصان شهادة اربعة رجال كما هو الحال في جريمة الزنا. وعند الحنفية صاد 258. وعند الحنفية يكفي في اثبات الاحصان شهادة رجلين، ويجيز بعض الفقهاء المذهب اثبات الاحصان بشهادة رجل وامرأتين. والظاهريون لا يفرقون بين اثبات الزنا واثبات الاحصان، فالاحصان والزنا يثبتان باربعة شهود. ومن المتفق عليه انه لا يشترط في الشهادة على الزنا ان تسبقها دعوى، وان تقدم الشهود لاداء الشهادة على الزنا يترتب عليه قيام الدعوة، لان حد الزنا حق خالص لله، والاصل في الشريعة الاسلامية ان الشهادة في الحدود الخالصة لله لا تستلزم لادائها وجود دعوى قائمة. القرائن. القرينة المعتبرة في الزنا هي ظهور الحمل على امرأة غير متزوجة او لا يعرف لها زوج، ويلحق بها من تزوجت بصبي لم يبلغ الحلم او بمجبوب، ومن تزوجت بالغا فولدت لأقل من ستة أشهر، والأصل في ذلك قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم، فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت بينة أو كان الحمل أو الاعتراف. ويرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه إذا لم يكن هناك من الأدلة غير الحمل فإن الزنا لا يثبت بهذه القرينة لاحتمال أن يكون الحمل من وطئ لم تكتمل له شروط الزنا، فأن يكون نتيجة وطئ بشبهة أو نتيجة إكراه، وإن من المقرر أن الحدود تبرأ بالشبهات فلا يقام عليها الحد إلا إذا اعترفت بالزنا. صاد 259. وعند مالك تحد المرأة غير المتزوجة بظهور الحمل ما لم تقم من جانبها بإثبات ما يسقط الحد، كأن تقيم الدليل على ان الفعل كان نتيجة اكراه او ان الوطأ كان بشبهة. اخذ مشرع مدونة قانون العقوبات الكويتية بالرأي القائل باثبات جريمة الزنا الحدية بالقرينة القاطعة علاوة على الاقرار والشهادة، ونص على ذلك في المادة 112 من المشروع. عقوبة جريمة الزنا. النصوص المقررة لعقوبة الزنا، كان اول ما نزل في عقوبة الزنا قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قوله تعالى عقب الآية السابقة واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.